بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، بموجب فهرس مكتبة الإبانة السمعية بجدة، فإن رقم هذا الشريط هو 23 دال على 57,303، وهو الشريط 23 من هذا الشرح. في بيوت أذن الله أن ترفع ويركب فيها سور يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. هؤلاء هم عمار المساجد الحقيقيون، وهم الذين جاء ذكرهم في الحديث: إذا رأيتم الرجل يعتاد المسجد أن يتردد إليه في اليوم والليلة 5 مرات لأداء ما فرض الله عليه وليتقرب إلى الله بطاعته في هذا المسجد فاشهد له بالإيمان. فجعل مجرد تردده ومجيئه إلى المسجد مبيحا لك بأن تشهد له أنه من أهل الإيمان، وإن كان شرائر الخلق إلى الله فالله هو المطلع على شرائر الإيمان، لكن ليس لك إلا الله. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله، معنى من آمن بالله أي وقر الإيمان في قلبه تعظيما لخالقه وباريه مؤتمرا بأوامره منتهيا عن نواهيه. من آمن بالله واليوم الآخر، اليوم الآخر إيش هو؟ وما بعد الموت. واليوم الآخر وما بعد الموت من سؤال القبر، الملكين القبر والصراط والميزان والبعث والنشور والجنة والنار، هذا هو اليوم الآخر، وهو المذكور في قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب، هذا هو الغيب، وهو ما بعد الموت من البعث والنشور والصراط والميزان والحوض والجنة والنار، هذا هو اليوم الآخر. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة، لم يقل وصلى. تأمل القرآن، كل ما ذكر الصلاة ذكرها بلفظ الإقامة ولم يقل وصلى، بخلاف من صلى صلاة لم يقمها، فالله توعد بمجرد ذكر الصلاة. قال: أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسلمين، إلى الويل للمصلين، ويل للمصلين، لأنهم صلوا ولكنهم لم يدينوها. ففرقا بين من أقام الصلاة وفرقا بين من صلى بدون إقامة. فلاحظت الآيات القرآنية كلها: وأقام الصلاة وأقيم الصلاة والمقيمين الصلاة المقيمين الصلاة، وليس في ذكر الصلاة بدون إقامة. فأكثر ما يأتي في القرآن كله الإقامة كما في هذه الآية وأقام الصلاة. إيش معنى وأقام الصلاة؟ ليس المراد أنه صلى، بل صلى بإقامة. ومعنى الإقامة وأنك أديت الصلاة بشروطها وأركانها وواجباتها وسننها في أوقاتها بخشوع وخضوع على النحو الذي أداها رسول الله صلى الله عليه وسلم، بهذا تكون مقيما للصلاة، بخلاف الصلاة المتخلفة عن الإقامة. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة. الزكاة هي قرينة الصلاة في القرآن، والله سبحانه وتعالى ذكر الزكاة في القرآن في نحو 82 موضعا، مما يدل على عظمها. والزكاة معروفة أنها حق مفروض في أموال الأغنياء لطائفة مخصوصة وهم الفقراء ونحوه من الأصناف الثمانية الذين جاء ذكرهم في قول إنما الصدقات للفقراء والمساكين إلى آخر الآية. والزكاة هي قرينة الصلاة في القرآن، وهي تزكي المال وتنميه وتطهره وتقيه الآفات. وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله. بعدما ذكر صفات العمار المساجد، هم المؤمنون بالله والمؤمنون باليوم الآخر، المقيمون للصلاة، المؤدون للزكاة، هذه أربع صفات، ومع هذا لم يخشوا إلا الله، أي لم يخافوا ولم يقع في قلوبهم أجل ولا أعظم من خالقهم وباريهم، يأتمرون بأوامره وينتهون عن نواهيه، ولم يخش إلا الله. فعسى أولئك، أي هؤلاء المتصفون بهذه الصفات الحميدة، أن يكونوا من المهتدين في الدنيا والآخرة، لأنه لم يأخذوا في الله لومة لائم، بل يصدعون بالحق. قد أصلحوا أنفسهم واستقامت شرائرهم مع الله، واتصفوا بالأعمال الخيرية، الأعمال الظاهرة كالصلاة والزكاة، والأعمال الباطنة أعمال القلب كالإيمان بالله واليوم الآخر، ولم يخشوا إلا خالقهم وباريهم. هؤلاء هم المهتدون في الدنيا والآخرة، والله أعلم. أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح. وقوله: ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. وعن أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعا: إن من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله، وأن تحمدهم على رزق الله، وأن تذمهم على ما لم يؤتك الله. إن رزق الله لا يجر حرص حريص، ولا يرد كراهية كاره. قال وقول الله تعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله، ولئن جاء نفس من ربك ليقولن إنا كنا معكم أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين. النبي سعيد رضي الله عنه مرفوعا: إن من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله، وأن تحمدهم على رزق الله، وأن تذمهم على ما لم يرزق الله. إن رزق الله لا يجره حرص حريص، ولا يرده كراهية فارغ، بل ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. فقوله سبحانه وتعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله إذا أوذي بالله جعل فتنة الناس كعذاب الله. على هذا الناس فريقان: فريق مؤمن وفريق كافر، لا ثالث لهما، يرتكب السيئات ويعمل ما يقتضي الكفر، فهذا لا حيلة فيه إلا بالتوبة والرجوع إلى الإسلام. والآية لا تتناول هذا القبيل. النوع الثاني هو ما دلت عليه هذه الآية: ومن الناس من يقول آمنا بالله. الذين يقولون آمنا بالله هم على حالتين: مؤمنون بالله بألسنتهم وأعمالهم وأفعالهم، وهذا هو الإيمان الحقيقي، أو نؤمن بالله بلسان لكن يتخلف العمل، لم يخالف بشاشة الإيمان قلبه، إنما هو مؤمن بطرد لسانه. فإذا أوذي بالله وحل به شيء من المصائب ذهب ذلك الإيمان، بل جعل هذا من عذاب الله وانحرف عن الإيمان، لأن الإيمان لم يصادف قلبه. وهذا هو المراد بهذه الآية: ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي بالله فالله يختبرهم ويمتحنهم هل هم مؤمنون حقا أم لا. كما في أول سورة: بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. فإذا كان الإنسان مؤمنا حقيقي وخالق بشاشة الإيمان قلبه ظهرت آثار الإيمان على جوارحه ثم أيضا لم يصده عن إيمانه أن يصاد، لأنه مقتنع بقلبه بما هو عليه من الإيمان والإسلام مهما كلفت الحالة لا يخرج عن إيمانه. فإذا أوذي بالله جعل فتنة الناس، فلهذا إذا أوذي بالله صبر على الإيمان وعرف أنه على الحق. أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم؟ ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول. أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أسلموا، بل أعظمهم وسيدهم محمد صلى الله عليه وسلم، امتحنه الله مع أنه رسول الله وهو إمام المرسلين وخاتم النبيين، ومع هذا امتحن وأوذي، ولكنه صبر. معلوم ما جرى له في بدء دعوته. أخذ عقبة بن أبي نعيم تلا بيد هكذا وتبل في وجه الرسول قبحه الله، ومع هذا صبر ولم يصده عن إيمان بل ثبت. ولما قام يصلي جاءت قريش وألقت على رأسه سلاء ناقة، فما هو معلوم ابتلاء وامتحانا، فلم يصده عن ذلك. ثم لما عجزوا وأعملوا كل حيلة ذهبوا إلى أبي طالب، قالوا له خذ لنا من ابن أخيه، إلى أن قالوا مكان بالإيمان جمعنا له من أموالنا حتى يكون من أكثرنا مالا، وإن كان يريد الشؤم سولناه علينا حتى لا نقطع أمرا دونه، إلى غير ذلك. قال لا، والله لو وضعتم الشمس في يميني والقمر في يساري ألا أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى يظهره الله أو أهلكه هناك. هذا هو الإيمان الحقيقي. أبو بكر رضي الله عنه صدق النبي صلى الله عليه وسلم وآمن به، ومع هذا أوذي بسبب تصديقه للرسول وإيمانه بالرسول ومتابعته للرسول. جاءه من الألى والامتحان ما لا تعجز أن تحمله الجبال، ورموه بالحرم حتى لم يعرف أنظره بوجهه، فحملته بالمتين في شكل ثوب لا يشكون في موته. ثم لما أفاق لم يسأل عن شيء، بل سأل عن النبي صلى الله عليه وسلم فما صده عن دينه. وهكذا بقية من آمن بالله حقا، فهم لا يزعزعهم عن إيمانهم أي أذى، ولا يزعزعهم عن إيمانهم أي بلاء، ولا يزعزعهم عن إيمانهم أي مال وأي شيء يكون. ومن الناس من يقول آمنا بالله، فإذا أوذي بالله لأجل استمرار مدى قوة إيمانه انحدر. فإذا أوذي بالله جعل فتنة الناس بعذاب الله، لم يصبر بل يتابعهم وينقاد لهم، وذلك لأن بشاشة الإيمان لم تخالف قلبه في الحقيقة. والمؤمن حقا والذي ينكر على أهل المنكر ويعاديهم ويبين لهم ويرشدهم على حسب ما تقتضيه الأحوال، يصبر على أذاهم ويمضي في سبيله ما يصده عن إيمانه أي صالح. ومن الناس من يقول آمنا بالله، فإذا أوذي بالله جعل رحلة الناس كعذاب الله، ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم. يعني إن أصابتم حسنة قالوا نحن معكم، وإن أصابتم سيئة فرحوا وقالوا لم نكن معكم، بل فرحوا بالسؤال عنهم، كما دلت عليه الآيات القرآنية. ومن الناس من يقول آمنا بالله، فإذا أوذي بالله جعل فتنة الناس كعذاب الله، من شأن المؤمن أنه يثبت على إيمانه، يصبر على إيمانه، يجعل على الدعوة إلى الإيمان، هذا شأن المؤمن. ثم الآية تدل على أن الإيمان قول وعمل واعتقاد، ردا على المرجئة القائلين إن الإيمان هو مجرد التصديق بالقلب، فإذا صدق الإنسان بالقلب وإن لم يعمل فإن إيمانه كإيمان جبريل، مجرد اعتقاد بقلبه يكفي حتى لو لم يعمل، الأعمال ليست من الإيمان. وهذه الآية ترد عليهم، والقرآن يرد عليهم، فالإيمان لا بد أن يكون بالقول والعمل والاعتقاد، فالاعتقاد وتصديق القلب لا يكفي مهما كانت الحالة. الطحاوي شيخ الطحاوية تكلم على هذا الموضوع، وكان المعروف عند الحنفية هو مذهب مرجئة الإيمان، يقولون إن الإيمان هو مجرد التصديق، هذا المعروف في كتب الحنفية والمنسوب إلى أنه هو مذهب الإمام أبي حنيفة. وتعلم أن هذا باطل، هذا القول مخالف للقرآن ومخالف للسنة، وأن الأعمال من الإيمان، الأعمال من الإيمان كما تدل عليه الآيات القرآنية والأحاديث النبوية، لكن هم يقولون إن الإيمان هو مجرد التصديق. شارح الطحاوية يعرف أن الإيمان قول وعمل واعتقاد، وهذا رأي على مذهب أهل السنة، لكن بصفة أنه حنفي حاول بكل ما يمكن أن يوفق بين مذهب أهل السنة وبين القائلين بأن الإيمان هو التصديق. وقال وقال إن الخلاف بينهم وبين الحنفية صوري، وإلا فمن اللازم أن الإيمان إذا صدق بالقلب فإن من اللازم أن يعمل بالجوارح وأن يقول باللسان بكل حال، لا يمكن التخلف عن تصديق القلب، تخلف الأعمال عن تصديق القلب، وإنما الخلاف هو صوري. فأخر وطول على هذا البحث شرح الطحاوية، ولكنه لم يصنع شيئا ولم يعمل شيئا، مع حرصه على أنه يجعل الخلاف بين الحنفية وبين أهل السنة صوري، لأنك تعرف أن الحنفية ذهبوا بالإيمان مذهبا مرجئة على أن التصديق كامل، وأهل السنة يقولون ليس بكامل، بل لا بد من القول ولا بد من العمل، لأن الله يقول إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. فلم يثبت الله لهم الإيمان إلا بالفعل الذي هو السجود، وإلا بالقول وهو سبحان ربي الأعلى، وإلا بعدم الاستكبار وهو عقيدة القلب، فعقيدة القلب لا تكفي. فنجد كثيرا من كفار قريش مصدقين للنبي صلى الله عليه وسلم في قلوبهم، لكن تخلفت أعمالهم، ومع هذا ما نفعهم، مثل تصديق أبي جهل في قوله تعالى: قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك، أخبر الله بأنهم مصدقون لما جاء من الرسول، والمصدقون أن محمدا هو رسول الله حقا، قال ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. ويدل له ما جاء في قصة فرعون قال وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. تعرف أن مجرد استيقان القلب لا يكفي. متى تأخر العمل أو تأخر القول؟ وكذلك قول موسى عليه السلام مخاطبا لفرعون لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر ولقد علمت. فعرف موسى أن فرعون علم أن موسى رسول الله وعلم أن هذه الآيات التي جاء بها موسى الكسى أنها من عند الله ولكنه جحد ولم يقبل. فعلى رأي المرجع أنه مؤمن لأنه علم واعتقد ذلك وإنما تأخر العمل. هذا على رأيهم. فبهذا تعرف أن الإيمان هو قول باللسان واعتقاد بالجلال وعمل بالجوارح وأن تصديق القلب لا يكفي. ويدل أيضا إيمان أبي طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم فإنه مصدق للرسول بقلبه ولسانه لكن تخلف العمل كما في قصيدة المشهورة لقد علموا أن ابننا لا مكذب لدينا ولا يعنى بقول الأباطل. وقصيدة الرسولية التي يقولونها ولقد علمت بأن دينا لا أقول ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا. فهو أخبر عن قلبه بأنه عرف أن دين محمد من خير أديان الخليقة ونطق بلسانه. فعلى رأيه أنه ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا إلى أن قال والله لن يصلوا إليك بجمعهم حتى أوسد بالتراب بديلا. مع هذا حمى ونصر وأيد وأعتقد أن ما جاء به الحق ونطق به لكن تخلف فاستعمل بما جاء للرسول من قوله لا إله إلا الله وخلف عبادة الأوثان كما في صحيح البخاري حيث جاءه النبي صلى الله عليه وسلم عند وراءه فقال له يا عمي اخي الحديث معروف. ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي بالله جعل فتنة الناس كعذاب الله ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين. عن أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعا إن من بعد اليقين أي من بعد الإيمان أن تطيع الناس بسخط الله وأن تحمدهم على رزق الله وأن تلزمهم على ما لم يحبك الله إن رزق الله لا يجده حرص حريص ولا يرده كراهية فاسد. فقول إن من بعد اليقين وبظن الله وذلك كفراد قوله تعالى في سورة الروم الله الذي خلقكم من روح ثم جعل من بعد روح قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا. هذه قراءة التميم قول ابن منظر. أما لغة التميم فهم يفتحونها الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة وهما قراءتان مشهورتان البكش لغة التميم والظن لغة الحجاب الذين نزل القرآن بلغتهم. فكذلك هنا إن من روح اليقين أي من بعد الإيمان. إيش استفدنا من هذا؟ استفدنا أن الإيمان يضعف ويزيد بمعنى ينقص ويزيد خلافا للأشاعرة وما شاكلهم. فالأشاعرة يقولون الإيمان لا ينقص ولا يزيد بل إما أن يثبت إيمانه وإلا ينخلق نهائيا. وشبهوه بالثوب من جنس ثوبه إما أن تلبسه كله وإما أن تخلعه كله تعلقه على الوجه. فالإيمان لا يزيد ولا ينقص. وقالوا في قوله صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، يقولون عندما يرتكب الزنا فإن الإيمان يذهب عنه ثم يعود، يذهب عنه ثم يعود. أما أهل السنة والجماعة يقول لا، بل الإيمان يزيد وينقص، وقد دل عليه القرآن بآيات كثيرة في مثل قوله تعالى الذين استجابوا فزادهم إيمانا الذين استجابوا لله والرسول إلى أن قالوا بما أصابهم وقد للذين أحسنوا الحسنى فانقلبوا بنعمة من الله ولذين الذين استجابوا لله ورسوله بما أصابهم وطرق الذين أحسنوا المتقى والنار الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا هذا يدل على أن الإيمان يزيد. وكذلك قوله فإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، وقوله أما الذين آمنوا زادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وقوله ويزيدهم خشوعا وزدناهم هدى ويزيد الله الذين اهتدوا هدى، وقوله والذي انزل السكينه في قلوب المؤمنين ليزدادوا ايمانا مع ايمانهم الى غير ذلك من الايات الكريمه. قالوا الايات تدل على ان الايمان يزيد بالطاعه وينقص بالمعصيه، فإذا عملت طاعة لله متقربا بها إليه زاد إيمانه، وإذا ارتكبت معصية نقص إيمانه بقدر ما ارتكبت. وهذا هو مذهب أهل السنة والجماعة خلافا للأشاعرة ومن شاكلهم ممن زعم أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، وترى الآيات واضحة في زيادة الإيمان. والناس يختلفون في إيمانهم، فإيمانك ليس كإيمان أبي بكر وليس كإيمان جبريل، وهم يقولون بل الإيمان واحد، ما هناك فارق بين إيمان وإيمان أبي بكر، ما هناك أي فارق، لأن الإيمان شيء واحد، إما أن تكون به مؤمن أو تنخلع من الإيمان، لا زيادة ولا نقص. ولكن هذا قول معلوم الفساد كما دلت عليه الآيات القرآنية والأحاديث النبوية. إن من بعد اليقين أن تلقي الناس بسخط الله، هذا من بعد الإيمان. من بعد الإيمان أنك تتجلد إلى رضا الناس بما يسخط الله، تخطب الدهر وتسكت عنه وتداهنه وترضيه وإن أدى ذلك إلى سخط. هذا من بعد الإيمان، أن ترضي الناس بسخط الله. فالله أمرك أن تأمر وتنهى، وأمرك بأن تنصحه، وقال الدين النصيحة، وقال المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، فمتى جامعت وسكت مستجلبا لمنكر مكتسبا لإيغاظ بدون أن تأمر أو تبين له خطأ، فلا شك أن إيمانك ضئيل. فإذا كان إيمانك قوي اعتمدت على الله وتوكلت عليه وأرضيت الله، وإن شفق عليك زيد وأمر. إن من روح اليقين أن تري الناس بسخط الله وأن تحمدهم على رزق الله، هذا أيضا من روح الإيمان، وهو أنك تحمدهم على رزق الله. ربنا يعطيك ويدر عليك النعم ويسوقه على يد هذا الشخص مثلا، ثم تبني على هذا الشخص وتنبحه وتنسى المنعم من تفضله. هذا من روح الإيمان. من الذي عطف قلب هذا الشخص حتى أوصل إليك هذا الرزق؟ من هو؟ ألم يكن الله؟ نسيت الله؟ فجعلت تثني على هذا الشخص، هذا كله تدل على الإيمان. بل لاحظ أن الرب هو الذي شاق لك هذه النعمة أو هذا الرزق بواسطة هذا الشخص، ولا نقول تنكر الجميل، لكن من لا يشكر الناس لا يشكر، بل اعرف ان الذي شاقه الرب جل وعلا وعطب قلب هذا الشخص وصيره حتى صيره اليه، مع انه ينبغي ان تشكر هذا الشخص لان له نصيب وسبب في ايصاله، وان كان الرب هو الذي اوجد ذلك وهيئ الاسباب وربط الاسباب بمسبباتها، فينبغي ان تشكر هذا الشخص ما في مانع، لكن المنعم لا تنسى المتفق، وهذا معنى من لا يشكر الناس لا يشكر الله. وان تحمدهم على رزق الله وان تلمهم على ما لم يؤتك الله، فالله اذا منع شيئا ومنع ايصاله اليك جعلت تلم على الشخص بانه بخيل وانه كذا، فلا ينبغي ان تلم، الامور بيد الله سبحانه وتعالى، سل الله من فضله بدون ان تطلق لسانك في زيد وعمر، هذا من بعد الايمان حيث جعلت تسب وجعلت تذكر مثالبه حيث لم يقضي هذا، وان تظنهم على ما لم يكتبك الله، ان رزق الله لا يضره حفظ حديث ولا يضره شرائط تارك، بل ما قدر الله لا بد واقع، بل كما شاء الله وما لم يشأ لم يكن، مع أنك مأمور بتعاطي الأسباب، أنت مأمور بتعاطي الأسباب، إن حصل لك بعد فعل الأسباب فأحمد الله، وإن لم يحصل شيء فأحمد الله، الله أعلم بما صالح خلقك، والله أعلم. أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. رواه ابن حبان في صحيحه. أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضاه عنه الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. وجاء في الأثر: من التمس رضا الناس بسخط الله لم يغن عنه من الله شيئا، ومن التمس رضا الله بسخط الناس كفاه مؤونة الناس. وقد كتب معاوية إلى عائشة يطلب منها النصيحة وأن توجز ولا تكهد عليه، بعدما كبر وطعن في السن كتبت له بمعنى هذا الحديث. وهذا حديث عظيم جليل القدر، قاعدة كلية من قواعد الإسلام، وهو أن العبد لا يجوز له أن يسخط الله ملتمسا في ذلك رضاء الناس، فإن الناس لا يغنون عنه من الله شيئا. وهذا كله يدل على ضعف الإيمان في القلب. من التمس رضا الله أي تقرب إلى الله بما يرضيه من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والصدع بالحق، وإن أدى ذلك إلى سخط الناس فإن الله يرضى عنه ويرضي عنه الناس، وبدل ما كانوا يذمونه لا بد وأن يثنوا عليه، لما دام أن قصده وجه الله ولم يقم إلا لله، غير مبال من رئيس أو كبير أو صغير، بل ديدانه في ذلك ما يرضي الله سبحانه وتعالى. هذا معنى من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، لأن قلوب بني آدم بين أصبعين من أصابع الرحمن، فإنهم وإن سخطوا عليك ولم تتبعهم على ما يريدون من الأهوى لا بد وأن يرضوا، لا بد وأن يحمدوا ما دام أنك ملتمسا في ذلك رضا الله. يروى عن وهب بن كعب بن منبه أن الله أوحى إلى داود عليه السلام فقال: يا داود، ما من عبد يعتصم بي دون خلقي أعرف ذلك من نيته، فتكيده السماوات والأرض إلا جعلت له من بينهن فرجا ومخرجا، وما من عبد يعتصم بمخلوق دوني أعرف ذلك من نيته إلا قطعت الأسباب من بين يديه وأشخت الأرض من تحت قدميه ثم لا أبالي بأي أوديتها هلك. وهذا معنى من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عن الناس. ثم إن الناس لو اتبعت رضاهم وطلبت مرضاتهم أي شيء عندهم فهم فقراء، ليس بأيديهم شيء بل الأمر بيد الله. ولكن ما يا للأسف ربما يمزق يرقع دنيا غيره بتمزيق دينه، حتى ولا دنياه بل يرقع دنيا غيره من ملوك وسلاطين بدينه. وكما قيل نرقع دنيانا بتمزيق ديننا، فلا ديننا يبقى ولا ما نرقعه، يعني ما بقي لك دين ولا ما ترقعه من ذلك الدين متبعا في ذلك رضا جيل وأمر. ثم هم يشخطون ولا بد عليك. أما إذا تبعت رضا الله وإن أدى إلى شخط فهم لا بد وأن يرضوا، كما قال الإمام الشافعي لتلميذه يونس بن عبد الأعلى الصدفي، قال له وصية جامعة عظيمة، قال: يا يونس، لو أردت أن ترضي الناس كلهم ما وجدت إلى ذلك من سبيل، كما قيل رضا الناس غاية لا تدرك بعيد. لو أردت أن ترضي الناس كلهم ما وجدت إلى ذلك من سبيل، ولكن عليك بإرضاء واحد يرضى عنك الناس كلهم. لا يمكن أن ترضي الناس كلهم، مستحيل، هذا غاية لا يمكن الوصول إليها، لكن إذا أرضيت الله سبحانه وتعالى فالناس يرضون عنك. ووجه مطابقة الحديث للترجمة المعنى أن خوفهم لا يمنعك من الصدع بالحق، وخوف من بيده الحل والعقل لا يصدك ولا يردك عن بيان الحق والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أبدا لا يردك، فإنك متى قصدت بذلك وجه الله لا بد وأن الله يرضى عنك، ثم هم يرضون عنك أخيرا. وقد ذكر بعض العلماء قصة جرت في أيام المعتضد العباسي، وهو أن رجلا كان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر غير مبالي بأي أحد، إذ خرج يوما من بغداد إلى نهر دجلة فأبصر سفينة قد أقبلت، فوقف ينظر حتى وصلت، سأل الملاح، قال: ما هذا الذي معك؟ قال: اذهب لشأنك. قال: بالله أخبرني. قال: هذا خمر لأمير المؤمنين. فصعد السفينة فكسرها كلها والملاح يستغيث، فما بقي إلا واحدة فتركها. فأخبر أمير المؤمنين فبعث إليه شرطا فجيء به، وقد انتفخت أوداج أمير المؤمنين وبيده عمود من حديد. فقال له: ما الذي حملك على هذا؟ قال: وأي شيء أمير المؤمنين؟ قال: على ما فعلت. قال: هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال المعترض: من الذي ولاك؟ هل أنت محتشم؟ قال: نعم. قال: من الذي ولاك؟ قال: الذي ولاك فلان. فتغير. فقال: لما كسرت الأبنة كلها وتركت الواحدة؟ قال: كسرتها لله، لما بقيت هذه الواحدة أحسست أن نيتي ضعفت، وقلت إن الناس يقولون كسر خمر أمير المؤمنين في جرأة، لما شعرت بهذا تركتها، لأن تكسيرها لم يكن لله، خالط النية الشيء فتركتها. فسكت. قال: اذهب، فقد أطلقت يدك، أمر بالمعروف وانهى عن المنكر، والله لا نمنعك. قال الرجل: والله لا أمر ولا أنهى. قال: ولم؟ قال: إذا أمرت بأمرك صرت شرطي لك، من جملة الشرط لك، فالآن لا أريد الأمر ولا أنهى. قال: وما لا تريد؟ قال: أريد أن تأذني أن أذهب إلى البصرة عن بغداد. قال: ولما؟ قال: خشيت أن يقول الناس هذا الذي كسر قوارير خمر أمير المؤمنين. فذهب. لما خرج أطلقه ولم يقل له أي شيء بل شكره. قال لبعض أتباعه: اذهبوا وأتبعوا فانظروا ماذا يقول للناس. فلما خرج جعل يلتقط العبس من الشوارع، فقيل له في ذلك، فلم يرد عليه، ولم يقل لك الشرط، ولم يقل قال لأمير المؤمنين، ولا قلت لأمير المؤمنين. انظر، هذا لما كان قصده وجه الله ولم يخالف نيته أي شيء، انطبق عليه هذا الحديث: من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس. الله رضي عنه وأرضى عن هذا الأمير الظالم، ولم يتعرض له بشيء، بل أمره أن يأمر وينهى. قال: لا، بالأمس أنا أمر محتسبا لله، والآن أكون شرطي له. فهذا من التمس رضا الله بسخط الناس، بخلاف العكس، من غرته نفسه أو التمس رضا الناس وإن أدى إلى سخط الله أو خالط قلبه شيء من الكبر والعظمة، فإن الله يبتليه في الدنيا قبل الآخرة، كما وقع لعضد الدولة ابن بويل. وذلك أن القرامطة عثوا في الأرض فسادا، وكانت قاعدتهم البحرين، فجهز لهم جيش الخليفة، فهزم جيش الخليفة، ثم جهز جيشا آخر فهزم جيش الخليفة، فاستأذن عضد الدولة من الخليفة أن يذهب لقتال القرامطة، فأذن له، فجمع جيشه وذهب لقتال القرامطة قريبا من البصرة، فكسر القرامطة وشتت شملهم، فاغتر بما حصل من أن جيش أمير المؤمنين مرتين عجز وكسروا وقتلوا، وهو كسر القرامطة وأباد خضراهم، فرت نفسه، فأنشأ يقول: لما انتصر وذاق حلاوة النصر، نسي أن الله هو الذي أيده والذي نصره والذي أعانه، بل قال: أنا عبد الدولة وابن ركنها، ملك الأملاك غلاب القدر. أنا عبد الدولة وابن ركنها، ملك الأملاك غلاب القدر. انظر إلى الظهور. أنا عبد الدولة وابن ركنها، لأن أبوه يلقب ركن الدولة. أنا عبد الدولة وابن ركنها، ملك الأملاك غلاب القدر. فما غربت الشمس ذلك اليوم إلا وهو مجنون مكبل بالحديد يبول به ثيابه. فانظر يا غلاب القدر، صلى نفسك. كل انسان يعدل عن رضا الله او يعجب بنفسه او يرى ان النعم هو التي اوجدها ونشا المنعم المتغفل، لا بد وان يبتلى كما وقع لهذا الرئيس. من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وارضى عن الناس، متى كان قصد الإنسان صحيح وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر، لا يخاف في الله لومة لائم. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، وإن الله لمع المحسنين. ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس، صحيح. أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح. باب قول الله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، الآية، وقوله: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، الآية. فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، وقوله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، أولئك هم المؤمنون حقا، لهم مغفرة ورزق كريم. هذا الباب عقده المصنف في التوكل بعد ذكره باب الخوف وقبله باب المحبة، وهو أن العبد لا ينبغي له أن يغلب جانب الخوف، بل عليه أن يخاف الله سبحانه وتعالى ويعمل بما يرضي الله ويقربه لديه مع اعتماده على الله وتوكله عليه. فأنت إذا خفت من أي إنسان تخشى من ظلم هذا السلطان، فلا تخف ولا تحزن، بل توكل على الله واعتمد عليه، فإن الله يكفيك مؤونة هذا الشخص الذي يريد إضرارك، وأنت تريد بذلك رضا الله سبحانه وتعالى. فقول باب قول الله تعالى وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. التوكل إيش هو؟ هل هنا عبارة تبين لنا حقيقة التوكل؟ نقول لك نعم، التوكل هو تفويض الأمور والاعتماد على الله سبحانه وتعالى. تقول وكلت أمري إلى الله، بمعنى فوضت أمري إليه واعتمدت عليه لا على غيره، هذا هو التوكل. ثم إن التوكل على ثلاثة أقسام، قسم جائز وقسم شرك خفي، ويعبر عنه بعض العلماء بأنه مكروه، وقسم هو الشرك الأكبر. أما الجائز وما يذكره الفقهاء وفي كتب وكذلك المحدثون في مؤلفاتهم، باب الوكالة، هذا لا بأس به. إيش معنى الوكالة الجائزة؟ عرفها لنا حتى نميز حقيقتها من التوكل الذي هو شرك فيما إذا توكل على غير الله. نقول لك التوكل الجائز والذي ذكره الفقهاء والمحدثون وغيرهم، وهو الذي قال بابه قال الوكالة تعريفها اجتنابة جائز التصرف لمثله فيما تدخله النيابة، هذا هو الجائز. والناس محتاجون إلى هذا، وهذا أباحة الشريعة ولا مانع باتفاق المسلمين، وهذا معنى اجتنابة جائز التصرف، وهو أنت جائز التصرف لأنك عاقل ورشيد كامل التصرف. اجتنابة جائز التصرف لمثله، فلا يصح توكيل صبي أو مجنون أو سفيه. وقوله لمثله لا يصح أن توكل أنت جائز التصرف، لكن لا يجوز لك أن توكل صغيرا صبيا، ولا توكل مجنون، لا تصح الوكالة، ولا توكل شبيه مبذل، لا تصح الوكالة. إنما الوكالة اجتنابة جائز التصرف وهو أنت، لمثله جائز التصرف مثلك. فتوكيل الصبي بشخص لا يجوز، فلو وكلك صبي على ماله أو وكلك مجنون على ماله أو وكلك شفيه على ماله لا يصح. وأنت لو وكلت شفيها أو صبيا لا يجوز، هذا معنى قولهم اجتنابة جائز التصرف لمثله. وقولك فيما تدخله النيابة، يعني لا يجوز أن توكل من كان مثلك جائز التصرف إلا بالشيء الذي تدخله النيابة، كالتصرف في مالك بأن يبيع فيه ويشتريه، أو توكل على قرض مال، أو على طلاق زوجتك وما أشبه ذلك. والذي لا تدخله النيابة كاليمين بالله، توكلت إنسان يحلف عنك عند القاضي هذا لا يصح، أو وكلت إنسانا يظاهر من امرأتك لا يصح، هذا لا تدخله النيابة، أو وكلت إنسانا ينذر عنك لا يصح، أو وكلت إنسانا يصلي عنك لا يصح، لأن هذه الأشياء لا تدخلها النيابة. فهذا معنى قول العلماء في تعريف الوكالة الجائزة شرعا بالإجماع اجتنابة جائز التصرف لمثل فيما تدخله النيابة. وهذا القسم ليس هو من غرضنا ولا يتضمنه هذا الباب إلا بمجرد اشتراك في الاسم. النوع الثاني هو الذي عقد المصنف لأجل هذا الباب، وهو التوكل على الله، بمعنى أن تفوض أمرك إلى الله وتعتمد عليه في جميع أمورك، فصرف التوكل لغير الله شرك أكبر ينادي التوحيد، فإن التوكل على الله من أعلى مقامات التوحيد، من أعلى مقامات التوحيد وأجلها. ألا ترى أن الله يقول: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين؟ فهذا الشرط دل على أن الإيمان ينتفي بانتفاء التوكل، فإذا لم تتوكل على الله انتفى عنك الإيمان ولست بمؤمن. بدليل هذه الآية فإن تقديم المعمول على عامله يفيد الحصر، وأيضا قرن الرب سبحانه وتعالى التوكل مع العبادة، قال: فاعبده وتوكل عليه، فدل على أن التوكل من أعلى مقامات التوحيد. إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخر بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. كل هذا يدل على أنك متى توكلت على مخلوق ميت غائب فإنك صرفت حق الله لغير الله، ووقعت في الشرك الأكبر المنافي للتوحيد. فيجب عليك بل متعين ألا تتوكل إلا على الله. ولكن هذا لا ينافي تعاطي الأسباب، فألا مانع بل متعين أن تفعل الأسباب التي تنفعك، تجلب لك النفع وتدفع عنك الضرر مع التوكل على الله. لا تقل: أنا متوكل على الله، وتترك الأسباب. هذا بالحقيقة قدح في الشريعة ورداءة في العقل، فالله ربط الأسباب بمسبباتها ورتب عليها آثارها. فهل من المعقول أو من المنطق أنك تقول: يا ربي ارزقني ذرية صالحة، تجلس في المسجد أو في الحرم تدعو بأن الله يعطيك ذرية صالحة، ولم تعمل الأسباب، لم تتزوج، ليس لك زوجة؟ طيب أن تزوج، قلت: أنا متوكل على الله، لا أريد الزوجة بل أريد ذرية صالحة، وأسأل الله أن يعطيني ذرية صالحة. هذا ضرب من الجنون وضرب من الهوس، فإن الله سبحانه وتعالى ربط الأسباب بمسبباتها، وخلق الأشياء ورتبها، وأمرك أن تتوكل مع تعاطي الأسباب. لا بد أن تتزوج، ثم بعد سل الله إيجاد ما تطلبه من صلاح الذرية مثلا. أما من أنك تريد ذرية بدون أن تعمل سببا، فهذا ضرب من الخلل. أو مثلا تقول: أنا لا آكل، أنا لا أشرب، بل أنا أتوكل على الله وأعتمد عليه، ولا أريد طعاما ولا شرابا. الله سبحانه وتعالى خلقك لحما ودما، وأمرك بالتوكل عليه في جميع أمورك كلها، والتوكل على غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله شرك أكبر. لكن عملك هذا وهو عدم تعاطي الأسباب خلل في العقل وضرب من الجنون، لأن الله ربط الأسباب بمسبباتها. ألا ترى أن الله أمر بالتوكل ومع هذا قال: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم. مع أنه أمرك بالتوكل ومع هذا يقول لك ربك: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. وهذا يوسف عليه السلام الذي قال لي النبي هو الكريم ابن الكريم ابن الكريم إلى آخر الحديث المعروف، لما كان في السجن وهو قد توكل على الله ومعتمدا على خالقه، ومع هذا فعل السبب في إخراجه من السجن. قال لصاحبه الذي أخرج من السجن وقال للذي نجا منهما: اذكرني عند ربك. هذا من باب تعاطي الأسباب. فأنشاه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين، مع أنه متوكل على الله ومعتمد عليه وهو نبي الله. كما في يا صاحبي السجن ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتم وأنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ومن العبادة والتوكل على الله. كذلك أيضا قوله وعلى الله فتوكلوا أي فوض أمرك إليه واعتمد عليه إن كنت مؤمنا، والإيمان ينتفي بانتفاء التوكل. فكلما قوي توكل العبد قوي إيمانه، وكلما ضعف توكل العبد ضعف إيمانه، فإيمانه على قدر توكله. كما تقدم من أن التوكل هو أعلى مقامات التوحيد، وكما تقدم من أنه لا ينافي تعاطي الأسباب. بل قال المحققون إن الاعتماد على الأسباب شرك، وترك الأسباب قدح في الشريعة، فلا بد من تعاطي الأسباب حتى في حق الأنبياء. فإن الله يقول لمريم فكلي وهجي إليك بجنى النخلة تشاقط عليك رطبا جنيا، فالله قادر على أن يسقط لها الرطب، لكن لا بد من تعاطي الأسباب تهزل جذع النخلة حتى يتساقط. فبهذا تعرف أن الله خلق هذا العالم ورتب الأسباب والمسببات ورتب آثارها، فلا بد من تعاطي الأسباب. ثم الرب سبحانه وتعالى يقدر ما يشاء وما تقتضيه حكمته وإرادته. وفي الحديث لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تروح خماصا تغدو خماصا وتروح بطانا، تغدو خماصا جياعا وتروح ترجع بطانا شباعا. فلاحظ قوله صلى الله عليه وسلم لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير. ثم الطير لا بد أن نفس الطير يعمل سبب في تحصيل رزقه، فإنه لم يبقى في وكره، بل قال الرسول تغدو خماصا تذهب من وكرها جياعا تتطلب الرزق وتعمل السبب وترجع بطانا. فكذلك أنت لا بد تغدو وتروح في طلب الرزق مع التوكل على الله كما دل عليه هذا الحديث. حتى الطير لا بد أن يعمل سببا في تحصيل رزقه وما يملأ به بطنه. وقوله تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. هذا وصف أهل الإيمان الحقيقي. فإن الله سبحانه وتعالى وصفهم بخمس صفات، وهذه الخمس الصفات واحدة منها تقتضي فعل المأمورات وترك المنهيات، لأن الإيمان هو فعل المأمور وترك المنهي، هذا هو الإيمان. وقد علمت ما دل عليه القرآن في حق المؤمنين أن المؤمنين لهم الغلبة ولهم العز ولهم السعادة في الدنيا والآخرة، وأن الله أخبر بأن المؤمن لا يغلب وأن الكافر لا يمكن أن يكون له سلطان على المؤمن أبدا. هذا وعد الله ولن يخلف الله وعده، كما قال تعالى ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا أي سلطانا. إيش دلت الآية على أي شيء؟ دلت على أنه لا سلطان للكافر على المؤمن أبدا، بل الشرطة والعلو والعز للمؤمن على الكافر. أبدا لا يمكن أن الكافر يكون له القوة والهيمنة والشرطة على المؤمن. وكما في الآية الأخرى: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. قد تقول: ما لنا نرى المسلمين الآن ضعفا مساكين، قسم منهم يميل إلى الشرق روسيا والآخر إلى الغرب أمريكا، ويتعلقون بهم وبلادهم نهبة ومستعمرة وفي حالة ذل وفقر بالنسبة إلى هذه الدول الكبرى. أين وعد الله في قوله: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا؟ بل الشرطة للكفرة الآن على المسلمين، لهم أقوى عدد، أقوى عدة، وأكثر عدد، وأقوى سياسة، وأكثر مال، وأقوى صناعة. أين وعد الله في قوله: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا؟ أين وعد الله في قوله: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين؟ قلنا لك الآيات حق، هذا وعد الله ولن يخلف الله وعده. لكن انظر في الحالة الناس اليوم، هل هم مؤمنون؟ ينطبق عليهم قوله: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، أم لا؟ هل ينطبق؟ قلت: ما متى ينطبق وما علامة الإيمان؟ قلنا: علامة الإيمان وما ذكره المصنف في هذا الباب من سياقه لهذه الآية: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، هذه الرسالة، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، هذه الثانية، وعلى ربهم يتوكلون، هذه ثلاثة، الذين يقيمون الصلاة، هذه أربعة، ومما رزقناهم ينفقون، هذه خمس. هل تنطبق على المسلمين اليوم أم لا؟ فأولا قوله: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، معنى وجلت قلوبهم عندما تخوفه بالله وتذكره بالله يرق قلبه ويخضع تعظيما لله وهيبة له وإجلالا. فهل إذا قلت لأحدنا اتق الله هل يخضع وينكسر قلبه ويعرف معنى اتق الله، أو ربما يزيده عنادا كما في قوله تعالى: وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإذن؟ فعمر رضي الله عنه لما قيل له: يا أمير المؤمنين اتق الله اتق الله، وضع خده على الأرض. فقيل له في ذلك قال: أخشى لو لم أفعل هذا أن ينطبق علي قوله: وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإذن. فقوله: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، أي ذلت ورقت وخافت من الله خشية وخوفا وتعظيما لما وقر في القلب من الإيمان بالله. وهذا يستلزم فعل الأوامر المأمورات وترك المنهيات. ثانيا قوله: وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، أي إذا تلي عليهم القرآن في سبيل الأوامر والنواهي والعظة والتذكير ازداد القلب إيمانا وظهرت آثار الإيمان على الجوارح، أم كأنك لم تسمع ولم يقل. يقرأ القرآن لا يفهمه، بل هو ربما فهمه لكنه يخالفه. فالقرآن اشتمل على الأوامر ومأمورات ومنهيات وعظة وتذكير وحساب وجزاء في الآخرة، فهل يتعظ ويرق قلبه ويزيده إيمانا ويظهر آثار ذلك على جوارحه، أم كأنه يقرأ قصة من القصص؟ ثالثا قوله وعلى ربهم يتوكلون، أي يفوضون أمورهم إليه ويعتمدون عليه مع تعاطي الأسباب في قوله أعدوا لهم ما استطعتم من قوة في نفس السورة. رابعا قوله الذين يقيمون الصلاة، أي يؤدون الصلاة بشروطها وأركانها وواجباتها وسننها في أوقاتها بخشوع وخضوع على النحو الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤديها. رابعا قوله خامسا قوله ومما رزقناهم ينفقون، أي يؤدون زكاة أموالهم، فالله هو الذي أنعم عليهم بهذا المال وساقه إليهم، هل هم يؤدون حقوق التي فرض الله افترض الله في هذا المال للفقراء أم أنهم يبذرون ويلعبون به في سبيل شهواتهم وسبيل ملذاتهم غير مبالين بهذا المال وبما أوجب الله في من زكاة وغيرها. لو كانوا يعملون بهذه الآية وأنها تنطبق عليهم تماما لما كان للكفرة عليهم أي سلطان. انظر إلى سلفنا الصالح كيف فتحوا البلاد وكيف مصروا الأمصار مع أنهم شرذمة قليلة من العرب، لم يعرفوا فنون السياسة ولم يكونوا مقابلين لأعدائهم لا بعدد ولا عدة، إلا أن الواحد منهم يحفظ سورا من القرآن وشيئا من السنة فيشوش البلاد بها ويحكم القرآن فيهم وأخضع الأمم بأوامر القرآن ونواهيه، فأزالوا من الوجود ملك أمتين عظيمتين هما أقوى ملوك الأرض وأشدها بأسا فارس والغرم، فقد مضى على ملك فارس أكثر من 4000 سنة. جاءت هذه الشرذمة القليلة من العرب دهمت بلادهم فأخضعتهم لأوامر القرآن ونواهيه، حتى إن ملك فارس بعث إلى ملك الصين يستنجده وقال له ما قال، حتى قال ملك الصين قل لرستم يصالح القوم، لما سأل عن حالتهم وعباداتهم قال ما عبادتهم؟ قال هي 5 صلوات في اليوم والليلة إذا حضرت قاموا يؤدونها منتظمين صفوفا خلف إمامهم يأحب إليهم من أنفسهم ونسائهم وأبنائهم. قال ماذا يأمرونكم؟ قال يقولون اعبدوا الله وحده لا شريك له، وينهون عن عبادة الأوثان، ويأمرون بالعفاف وصلة الأرحام. قال إذا أعطيتموهم ما طلبوا فذهبوا وتركونا. قال ارجع إلى رشدهم فقل له يصالح القوم فإنه لا طاقة لي ولا له بي، والله لو حاربوا الجبال لزحزحوها من أمكنتها ما داموا على هذه الحالة. دين من تمسك به ساد ومن ضيعه ضاع، وكما وقع به رقل عظيم الروم لما دخل المسلمون سوريا حمل أهله وأولاده وما استطاع حمله، ثم التفت فنظر إلى ربوع سوريا ومروجها بكى، قال السلام عليك يا سوريا سلام مودع لا لقاء بعده، لعلم أن لا قدرة له على هذا الدين أبدا ولا يستطيع له ولا غيره، فإن من تمسك به شاد ومن ضيعه ضاع. ثم لما غير المسلمون وبدلوا وقعدوا عن الجهاد وانغمسوا في ملذاتهم وشهواتهم أصبحوا نهبا للأمم الأخرى، وسلط الله عليهم التتار وغير التتار فأصبحوا متفرقين متمزقين بعدما كانوا مجتمعين، فصاروا غثاء كغثاء الشيء كما يحدثنا بذلك التاريخ. وهذا معنى قوله تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. والنوع الثالث قلنا إن التوكل ثلاثة أقسام: جائز بالإجماع وهو استنابة جائز التصرف لمثله فيما تدخله النيابة على ما تقدم، والثاني شرك أكبر وهو التوكل بمعنى تعتمد فيما ينفعك وما يدفع عنك الضرر على طاغوت أو ميت أو ملك أو جني أو نبي أو غير ذلك، والثالث تعتمد على هذا السلطان وهو قادر، يعني جعل الله بيده سببا ينفعك به أو يضرك به. الأسباب كانت بيده لكنك اعتمدت عليه بموجب السبب، فمثلا أجرى لك مرتب فتوكلت عليه لأن الله جعل عنده هذا المال وهو سبب في إيصاله إليك، وإلا فالله هو الذي أمره وهو الذي سخر قلبه بأن يعطيك هذا الشيء، لكن متى توكلت عليه فهذا هو من الشرك الخبيث، بل اعتقد أنه سبب والله هو المسبب، هو الذي عطف قلبه وهو الذي أمره، لا أنه هو الذي دفعه إليك أصالة، بل الله هو الذي شاقه إليك، لكنه نوع سبب من الأسباب. فهذا يقول في بعض العلماء أنه مكروه، وقيل كما قال الشارحون أن هذا من الشرك الخبيث متى اعتمدت عليه لأن بيده السبب، لكن يجب أن تعرف أن الله هو الذي أوجد السبب وهو الذي أوصله إليك بسببه، هذا هو المتعين، والله أعلم. أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح. وقوله: يا أيها النبي حسبك الله الآية، وقوله: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. وعن ابن عباس قال: حسبنا الله ونعم الوكيل، قال إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا له: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا الآية. رواه البخاري والنسائي. قال: وقول الله تعالى: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين ومن يتوكل على الله فهو حسبه. قال ابن عباس رضي الله عنه: قالها إبراهيم الخليل صلى الله عليه وسلم حين ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قيل له: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. رواه البخاري والنسائي. أما معنى قوله تعالى: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، في هذه الآية مسألتان: المسألة الأولى التنويه بفضل النبي صلى الله عليه وسلم وعظيم شرفه، فإنك إذا تأملت القرآن تجد الله سبحانه وتعالى يخاطب الأنبياء بأسمائهم: يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح. قال: وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين، إلى غير ذلك. فالله سبحانه وتعالى يخاطب الأنبياء: يا إبراهيم، يا نوح، يا موسى. أما النبي أبدا: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك، يا أيها النبي إذا طلقتم النساء، يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين، يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين، إلى غير ذلك. فهذا يدل على التنميم بشرط الرسول، فالله لم يقل ولا مرة واحدة يا محمد، إنما يا أيها النبي. نعم جاء لكم محمد مقرونا بالرسالة في مقام الإخبار عنه لا في مقام مخاطبته، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم، في مقام الإخبار عنه ومقرونا بالرسالة وبما يدل على فضله. محمد رسول الله والذين معه والذين آمنوا بما نزل على محمد في مقام إنزال القرآن عليه، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. هذا في مقام الإخبار عنه مقرونا بما يدل على التنويه بفضله وعلو منزلته وشرفه، أما غير أن مخاطبة الله لا أبدا، لم يقل يا محمد بل يا أيها النبي يا أيها الرسول، بخلاف غيره من الأنبياء يا موسى يا هارون يا نوح إلى غير ذلك. هذا يدل على فضل الرسول أن الله يخاطب بأشرف مقاماته وبأعلاها التي هي الرسالة والنبوة. يا أهل المسألة، المسألة الثانية قوله يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. فتفسير الآية الصحيح المعنى يا أيها النبي حسبك الله أي كافيك الله وكافي أتباعك من المؤمنين، فهو الذي يكفيك بألا يجعل لعدوك طمعا فيك كما لا يجعل لأعداء المؤمنين طمعا فيهم، لأن من كفاه الله وهو وقاه لا يضره كيد كائد. هذا هو التفسير الصحيح. وقيل إن المعنى يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك، من معطوب على حسب، فيكون المعنى يا أيها النبي حسبك الله وحسبك أتباعك من المؤمنين، فكما أن الله كافيك وواقيك فأتباعك من المؤمنين أيضا كافون لك وواقون لك. وهذا غلط رده ابن القيم وغيره، فقال الكفاية والوقاية التي هي تفسير للحسب لا تكون إلا من الله، وكلام ابن القيم هذا ذكره في أوائل كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد، فإنه تكلم على هذه المسألة وبين معناها، وقال مما يدل على المعنى الصحيح قوله وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين، فجعل التأييد أيضا حاصل من المؤمنين بخلاف الحسب فقد انفرد به. وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله، ولم يقل والمؤمنون. ويدل عليه أيضا ما في سورة براءة ويقوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون، فأضاف الحسب إليه وحده والائتيان إليه وإلى رسوله والرغبة إليه وحده، فهذا هو مقام التوحيد. قال وقول الله تعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. المعنى ومن يتوكل على الله أي يعتمد على الله ويفوض أمره إلى الله، فالله حسبه أي كافي وواقي وحافظه من أن يصل إليه عدو كيد عدو أو يصل إليه سوء من أي شخص. هذا معنى ومن يتوكل على الله فهو حسبه. ثم تأمل مسألة أخرى في هذا المقام إيش، وهو أن الله سبحانه وتعالى رتب الجزاء في هذه الآية على نفس التوكل، قال ومن يتوكل على الله فهو حسبه، يعني توكلت على الله فالله حسبك أي كافيك، بخلاف غير التوكل من الأعمال فإنه يجعل الجزاء من نفس العمل، من عمل كذا فله أجر كذا، من مثلا من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها، والآية ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينهم حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فجعل الجزاء ليس من نفس العمل بل أمر خارجي عن نفس العمل، ومن يعمل الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن جعل جزاءه أن يحييه حياة طيبة يكتسب فيها عملا صالحا. أما التوكل لا، قال ومن يتوكل على الله فهو حسبه، لم يجعل جزاء التوكل أمرا خارجا عن معنى التوكل، بل أن توكلت على الله فالله حسبك أي كافيك وواقيك، ولم يقل ومن يتوكل على الله فله الأجر أو له الثواب أو فله الجنة، أو قال ومن يتوكل على الله فلنحيينه حياة طيبة، بل قال هو حسبك. فإذا كان الله حسبك أي كافيك وواقيك حصلت الحياة الطيبة وحصل الخير كله وامتنع الشر كله، ما دام أن الله هو الذي يقيك ويكفيك ويحفظك، فليس مقابل التوكل جزاء معينا خارج عن موضوع التوكل، بل الذي توكلت عليه هو الذي يكفيك ويؤيدك. ومن يتوكل على الله فهو حسبه. ثم أيضا التوكل مع تأخر عن الأسباب لا شك أنه عجز، فأنت مأمور بالتوكل والاعتماد على الله ومأمور بتعاطي الأسباب التي بها يحصل التوكل. فالله سبحانه وتعالى خلق هذا العالم بحكمة عظيمة وإرادة كاملة، وصرف الأمور وخلق الأسباب وربط الأسباب بمسبباتها ورتب عليها الجزاء. فمتى قلت أنا متوكل على الله مع عدم تعاطي الأسباب هذا عجز، ليس هذا بتوكل، بل أعقل ناقتك وتوكل على الله في حفظها. ومن يتوكل على الله فهو حسبه. قال ابن عباس رضي الله عنه في قوله تعالى حسبنا الله ونعم الوكيل، قال هي كلمة الخليلين عند الشدائد، ومعنى حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله تقدم أن معناها أي كافينا الله وواقينا وحافظنا، وقوله ونعم الوكيل نعم الموكول إليه أمور عباده والمتوكل عليه، نعم المتوكل عليه. وقد ألف بعض العلماء رسالة تتعلق بهذه الكلمة العظيمة وهي حسبنا الله ونعم الوكيل، سماها السر الجليل في خواص حسبنا الله ونعم الوكيل، سماها السر الجليل في خواص حسبنا الله ونعم الوكيل، ذكر ما يترتب عليها من الفوائد ومدى معناها وما دلت عليه. نعم قالها إبراهيم صلى الله عليه وسلم حين ألقي في النار، كما قص الله خبر إبراهيم وما جرى له مع قومه حينما كشر أصنامهم التي كانوا يعبدونها. والله يقول بحق: ولقد آتينا إبراهيم رشده. نعم الرشد. ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون. قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين إلى قوله فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون. قالوا من فعل هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ قال بل فعله كبيرهم، لأن هذا الصنم الكبير لا يرضى أن تجعله معه شركاء، فاسألوهم إن كانوا ينطقون. ينبههم على أن كبيرهم لا ينطق، وينبههم أن كبيرهم وأكبر صنم عندهم لا ينفع ولا يضر، وأن لو كان ينفع ويضر لدافع عن أصحابه الذين كسرهم إبراهيم، فلم يستطيعوا مجادلته ولم يستطيعوا رد ما جاء به، عمدوا إلى القوة وتأخروا عن الحجة. قال إلى أن قال الله حكايتهم، قلنا قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. عند ذلك جمعوا النار الحطب العظيم وأوقدوا النيران وجاءوا بإبراهيم موثقا بالمنجنيق فرموه فسقط في النار. فالله جل وعلا قال: قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم.